جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: وجدت اليوم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من يتصل عليه أهله ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الجوال، فهل هذا العمل صحيح؟ هذه من الخرافات ومن الجهل ومن مما يدل على أنهم لا يعرفون السنة والسلام المشروع، فلو عرفوا لصلوا وسلموا عليه في مكانهم والملائكة يبلغونه عن أمته السلام، ولكنهم هذا دليل على جهلهم، فالواجب أن يرشدوا ويعلموا، فإن قبلوا هذا الواجب وإن لم يقبلوا برئت الذمة وأمرهم إلى الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: لماذا حكم على من يعبد الأشجار والأحجار بمثل حكم من يعبد الأولياء والصالحين ويصرف لهم شيء من حق الله في العبادة، مع أن المعبودات تتفاوت في الفضل، فليست الأحجار كالأنبياء؟ لأن العبادة، توجيه العبادة لغير الله شرك، ولا فرق بين من يعبد نبيا أو يعبد شجرة، ما دام أنه وجه العبادة والدعاء لغير الله فقد أشرك بالله. فلذلك الرب عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيء نكرة بعد النهي، والنكرة بعد النهي تدل على العموم وتشمل كل شيء، فلا فرق بين من يدعو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجر، ما دام أنك دعوت غير الله فقد أشركت بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد. نعم، أحسن الله عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.